Thank you.

وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا وقيل من راق كلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق لا صدق ولا صلى كذب وتولى لا ذهب إلى كان على قدر فجعل منه الزوجين ذكر وأنثى أليس ذلك بقادر على Thank you. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العظيم.